روى البخاري وغيره أن الصديق رضي الله عنه صلى العصر يوما بعد ليال من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من المسجد فوجد الحسن بن علي يلعب مع الغلمان، فأقبل عليه الصديق وحمله على كاهله وظل ينظر إليه ويقول: بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي، بأبي شبيه النبي ليس شبيها بعلي. وعلي يضحك، هم دول الصحابة أخي. فتعرفوا وتشرفوا يا مسلمون، آل النبي وصحبه نور العيون. هم دول الصحابة يا أخي، لا ينبغي على الإطلاق أن تقول كلمة في حق هؤلاء الأطهار. علي رضوان الله عليه، ما علاقته مع الصديق؟ ما علاقة الصديق بعلي؟ حب واحترام، كل ما تحمله الكلمات من الإجلال والتقدير من معاني. تذهب إليه فاطمة لتطلب منه ميراثها في نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول الصديق رضوان الله عليه كما في الصحيحين ومسند أحمد والترمذي وغيرها من دواوين السنة، يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة. فتغضب فاطمة رضوان الله عليه وتهجر الصديق. الصديق رضوان الله عليه متبع. في رواية أخرى في سنن الترمذي وسنن أبي داود ومسند أحمد، لما قالت فاطمة لأبي بكر ذلك، قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركناه صدقة. فقالت فاطمة: أنت وما سمعت من رسول الله. هو ده اللي يليق بفاطمة؟ هو ده اللي يليق يا أخوانا؟ لا ينبغي أن يصطاد أحد في هذا الماء العكر، وأن يقول في حق الصديق ما لا ينبغي أن يقال، وأن يقول في حق فاطمة ما لا ينبغي أن يقال. هو فيه امرأة على وجه الأرض في هذا الوقت تكون وقافة عند حد الله وعند سنة رسول الله كفاطمة؟ لا والله، لا والله. بل لقد ورد في سنن البيهقي بسند جيد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصديق رضي الله عنه لما سمع أن فاطمة في مرضها الأخير ترك بيته وذهب إلى فاطمة ليزورها. الصديق الخليفة، أيوة، ابنة حبيبه، ذهب ليعودها. خلي بالك والله من الرواية دي. فعلي رضوان الله عليه يقول لفاطمة: يا فاطمة، أبو بكر يستأذن عليك. يا الله، يا الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقالت فاطمة لعلي: أتحب أن آذن له؟ ما تقولهاش إلا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أتحب أن آذن له؟ فقال علي رضي الله عنه: نعم. انظر إلى الأدب يا أخي من فاطمة ومن علي. أتحب أن آذن له؟ قال: نعم. قالت: فأذن له. فدخل الصديق رضي الله عنه وقال لفاطمة: اسمع يا فاطمة، والله والله ما تركت الدار والمال والعشيرة والأهل إلا ابتغاء مرضات الله عز وجل ومرضات رسوله ومرضاتكم آل البيت. وظل يترضاها رضي الله عنه حتى رضيت رضي الله عنها. هذا هو اللائق بأبي بكر، وهذا هو اللائق ببنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتعرفوا وتشرفوا يا مسلمون، آل النبي وصحبه